بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه في باب الماء الذي يوصل به شعر الإنسان، وقال أحمد بن شبيب حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني حمزة بن عبد الله عن أبيه قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن شعر الآدمي طاهر، وأن أبا طلحة رضي الله عنه أول من أخذ من شعره، وبينا أن رسول عليه الصلاة والسلام لما حلق رأسه أعطى أبا طلحة نصفه الجانب الأيمن منه، خصه بذلك لأنه فعل شيئا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكافئه. وذكرنا أنه هو الحالق، ولكن ليس هو الحالق، الحالق غيره، لكن الرسول أعطاه ذلك لسبب لا نعلمه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله هنا عن حمزة بن عبد الله عن أبيه قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد. أشكل هذا على بعض العلماء وقال كيف تبول في المسجد وتقبل وتدبر؟ والجواب عن ذلك أن نقول تبول صفة لها غير متفقة مع الإقبال والإدبار، بل قبل ذلك، يعني كانت تبول ثم تقبل وتدبر. وإلا من المعلوم أنها لو بالت في المسجد لوجب غسل المسجد كما وجب غسله من بول الآدمي. وقوله فلم يرشون شيئا من ذلك، تبين سبق لنا أن السبب أن هذه الكلاب تمر بالمسجد وأرجلها يابسة، والمسجد كذلك يابس، فلم يكونوا يتتبعون آثار الكلاب ثم يرشونها بالماء لأنها لم تنجس. وفي هذا دليل على كثرة الكلاب في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولهذا أمر مرة بأن تقتل الكلاب، فكانت المرأة تقدم من البادية معها كلبها فيقوم الصحابة فيقتلونه، ثم بعد ذلك نهى عن قتل الكلاب إلا العقور والأسود. أما العقور فلأذاه، وأما الأسود فلأنه شيطان. نعم. طيب، ويستدل بهذا الحديث على أن ترك الشيء مع قيام السبب المقتضي لفعله يكون دليلا على أن هذا الشيء ليس بواجب، بل ليس بمشروع، لقول فلم يرشون. كلمة يكون يا رسول لا أشكال فيها، لكن عندي 19 رقم 19 يكون نسخة ثانية، فلم يكون يا رسول، أقول يفهم منها أن ما وجد سبب فعله ولم يفعل فالسنة إيش؟ تركه. نعم. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابن أبي السفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل، وإذا أكل فلا تأكل، فإنما أمسكه على نفسه. قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر، قال فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسم على كلب آخر. كان البخاري رحمه الله يميل إلى التخفيف في نجس الكلب من أصل ترجمة إلى أن ساق هذا الحديث. الكلاب المعلمة هي التي ترسل للصيد، وتعليمها أن يمرنها على الصيد بحيث إذا أمسك الكلب لا يأكل، هذا واحد، هذا أهم شيء. ودليله قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم، لأنه إذا أكل فقد أمسك على نفسه، لأنه لو أمسك على صاحبه ما أكل. الثاني أيضا أن يسترسل إذا أرسل، يعني لا يسترسل بنفسه، يسترسل إذا أرسل، وإلا فهو يرصد لكن لا يتحرك حتى يقول له صاحبه يعني تقدم. لماذا؟ لأنه لو انطلق إلى الصيد بدون أن يرسله صاحبه لكان قد اصطاد لنفسه. الشرط الثالث أن ينزجر إذا زجر، يعني انطلق وفي حال انطلاقه زجره صاحبه يريد أن يبقى أن يقف، فإذا وقف علمنا أنه تعلم تماما وأنه صاد لنفسه. صح؟ لصاحبه. وأنه صاد لصاحبه. أما إذا زجره بعد أن أرسله ولكنه لم يرفع به رأسا ولم يرى بمخالفته بأسا واستمر حتى صاد الصيد، فهل يكون معلما؟ لا. ليش؟ لأنه صاد لنفسه. نعم. طيب، إذا استرسل بنفسه دون أن يأمره صاحبه ولكنه لما أمره ازداد عدوا، يؤكل ما صاده أو لا؟ انتبه أخ، وانطلق بدون أن يعلم صاحبه، فلما رأى صاحبه الصيد ورآه منطلقا عليه زجره فازداد في العدو، يأكل يؤكل، لأنه لما ازداد في العدو صار ممسكا على صاحبه وإن كان أصل الانطلاق بدون أمر صاحبه. وهذا يقع كثيرا، يكون صاحب الكلب غافلا والكلب كلب صيد ينتبه فيكون غافلا فإذا به قد انطلق، فهنا نقول ازجر إن اشتد في العدو فقد أمسك عليك، وإن بقي على سيره فقد أمسك على نفسه. نعم. أخذ العلماء من هذا الحكم الشرعي فضيلة العلم، وقالوا إن الكلاب المعلمة يحل صيدها والجاهلة لا يحل صيدها، وهذا دليل على فضيلة العلم وهو كذلك لا شك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل، وإذا أكل فلا تأكل، فإنما أمسكه على نفسه. قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر، قال فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على كلب آخر، وهذا صحيح. أرسل كلبه ثم جاء الكلب ومعه كلب آخر قد حمل الصيد، فهنا لا يأكل. ليش؟ لأنه لم يسمي على الكلب الثاني فلا يأكل. وعلم من ذلك أنه لا بد أن يسمي على الكلب، فإن لم يسمي فالذبيحة حرام، فالصيد حرام ولا يحل، لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم اشترط، قال إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه، وقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه. ولهذا كان قول الراجح قول شيخ الإسلام ابن تيمية أن ما لم يسمى عليه فهو حرام، سواء ترك الإنسان التسمية ناسيا أو جاهلا، وذلك لأن أكل المذبوح أو الصيد له جهتان، الجهة الأولى جهة الصائد أو الذابح، والجهة الثانية جهة الآكل، فإذا لم يسمى الذابح أو الصائد ناسيا فلا إثم عليه، لقوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. بقي علينا إيش المرتبة الثانية؟ وهي الأكل. الآكل إذا أكل من هذا الصيد الذي لم يسمى عليه ناسيا أو جاهلا إيش؟ فلا شيء عليه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. لكن لو تعمد أن يأكل قلنا لا، هذا لم يذكر اسم الله عليه وقد نهيت أن تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. فإذا قال الله يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قلنا نعم، لكن الفعل فعلك أنت الآن ما في نسيان ولا خطأ، أنت الآن تريد أن تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه وأنت عالم ذاكر. أما الأول الذي ذبحه فليس عليه إثم لأنه ناس أو جاهل. نعم. والغريب أن ابن جرير رحمه الله ذكر الإجماع على أكل ما نسيت التسمية عليه، إلا أن ابن كثير قال إن ابن جرير رحمه الله لا يعتبر مخالفة الواحد والاثنين، لكن جمهور العلماء يقول إذا خالف ولو واحدا من أهل العلم فلا إجماع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه: باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر، وقول الله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. وقال عطاء: في من يخرج من دبره الدود أو من ذكره نحو القملة يعيد الوضوء. وقال جابر بن عبد الله: إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء. وقال الحسن: إن أخذ من شعره وأظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه. وقال أبو هريرة: لا وضوء إلا من حدث. ويذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع، فرمي رجل بسهم فنزفه الدم، فركع وسجد ومضى في صلاته. وقال الحسن: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. وقال طاووس: ومحمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز ليس في الدم وضوء. وعصر بن عمر بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ، وبزق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته. وقال ابن عمر: والحسن في من يحتجم ليس عليه إلا غسل محاجمه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله: باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر. وهذا أعني نواقض الوضوء يجب أن نبنيها على أصل حتى تكون أحكامنا فيما ينقض الوضوء مبنية على أساس. فالإنسان إذا توضأ كما أمر الله ارتفع عنه الحدث، أليس كذلك؟ فثبت ارتفاع حدثه بدليل شرع. لا يمكن أن يعود هذا الحدث إلا بدليل شرع، بناء على القاعدة أن ما ثبت بدليل شرعي لا يرتفع إلا بدليل شرعي. خذ هذه القاعدة. ولهذا لما شكي للرسول عليه الصلاة والسلام أن شكي عليه الرجل يشكل عليه هل خرج منه شيء أم لا، ماذا قال؟ قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فهو الآن قد توضأ على وجه شرعي، إذن لا يمكن أن يخرج من هذا الوضوء إلا بأمر متيقن، إلا بأمر متيقن. ابني على هذه القاعدة جميع ما اختلف الناس فيه فيما ينقض الوضوء. فأي أحد يقول لك هذا ناقض للوضوء فقل: إيش؟ أين الدليل؟ أنا توضأت بأمر الله على وفق شريعة الله، ولا يمكن أن تنقض هذا الذي ثبت إلا بدليل. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أنه لا ينقض الوضوء إلا الخارج من السبيلين فقط، لا ينقض النوم ولا مس الذكر ولا مس الأنثى ولا تغسيل الميت ولا أكل لحم الجزور ولا غير ذلك، لا ينقض إلا ما خرج من السبيلين فقط. واستدل لذلك بقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، وبقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وبقول أبي هريرة حين سئل عن الحدث قال: هو فساء أو ضراط. وعلى هذا فأي أحد يقول هذا ناقض الوضوء قل عليك الدليل. ولهذا ترجم البخاري: باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر، من القبل والدبر، هذه بدل من قوله من المخرجين بإعادة العامل. ما هو العامل؟ من. ولهذا لو قال إلا من المخرجين القبل والدبر لاتضح أنه بدل، لكن البدل أحيانا يكون بإعادة العامل وأحيانا يكون بغير إعادة العامل. ثم استدل لذلك قال وقول الله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط. الغائط ما هو؟ المكان المنخفض، وليس المراد مجيء من الغائط متمشي متمشيا، المراد جاء من الغائط أي قاضيا حاجته في هذا الغائط، وهي إما بول وإما عذرة. طيب، وقال عطاء في من يخرج من دبره الدود أو من ذكره نحو القملة يعيد الوضوء. يعني كأن عطاء رحمه الله يقول ما خرج من السبيلين فهو ناقض للوضوء، سواء كان ذلك معتادا أم غير معتاد. فخروج الدود من الدبر غير معتاد، الدود يعني السراوة، هذا غير معتاد. المعتاد أن الذي يخرج من الدبر هو فضلات الطعام أو الريح، أما الدود فهو نادر. لكن عطاء رحمه الله يقول حتى النادر ينقض الوضوء، وخالفهم في ذلك جماعة فقالوا إن النادر لا ينقض الوضوء، فما خرج من القبل نحو القملة أو من الدبر نحو الدود فإنه لا ينقض الوضوء. لكن الصواب قول عطاء في هذا، وهو الذي عليه الجمهور، لأن الخارج من السبيلين ناقض الوضوء على كل حال. إذا كانت الريح وهي ليس لها جرم وليست نجسة تنقض الوضوء، فما سواها من باب أولى. وقال جابر بن عبد الله إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعيد الوضوء. نعم، إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعيد الوضوء. أحد يضحك في الصلاة؟ نعم يضحك، مثل السواليف المسلك ويصلي، إما أن يتذكر موقفا أو يسمع قولا أو يشاهد شيئا. بعض الناس إذا شاف إنسان سقط من شيء من درجة أو سلم، نعم ضحك، أليس كذلك؟ وبعض الناس أيضا إذا سمع قولا من الأقوال ضحك، وربما كما قال الأخ عمر بن مغلول ربما يكون يتذكر شيئا فيضحك. يقول يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء، وهو رد لقول من يقول إنه إذا قهقه في الصلاة أعاد الوضوء والصلاة، يعني فجعل القهقه في الصلاة ناقضة للوضوء. ولكن الصحيح أنها لا تنقض الوضوء، إلا أنها تفسد إيش؟ الصلاة، لأنها منافية للصلاة قالت المنافاة. لكن إن صح الحديث الوارد في ذلك فإنما أمر بالوضوء والله أعلم من أجل أنه فعل ذنبا فيتوضأ لذلك، لا لأنه أتى بحدث. نعم، وقال الحسن إن أخذ من شعره وأظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه. الحسن رحمه الله إذا رأيت كلامه وفتاويه وجدت أنه أو علمت أنه من الفقهاء حقا. يقول إن أخذ من شعره وأظفاره فإنه لا ينتقض وضوء، يعني رجل أخذ من شاربه بعد أن غسل وجهه وانتهى وضوءه قص الشارب، يقول لا ينتقض الوضوء. رجل لما انتهى من الوضوء حلق رأسه، يقول لا ينتقض الوضوء، وهو إشارة إلى قول آخر يعارضه، يقول إذا قص أظفاره أو قص شاربه أو حلق رأسه انتقض وضوء، لأن جزءا من الأعضاء التي وقع عليها التطهير إيش؟ انفصل وزال. لكن هذا القول ضعيف جدا ولم يقل به إلا ندرة من العلماء. فالصواب أن وضوءه باق. أو خلع خفين، هذا من الفقه، يقول إذا خلع خفيه فوضوءه باق، لأن خلعه الخفين كحلق الرأس كلاهما مسوح، فالرأس مسح وحلق بعد الوضوء لا ينتقض الوضوء، الخف مسحه وخلعه بعد الوضوء فلا ينتقض وضوء. وهذا قياس جيد، قياس جيد. ولا يرد علي أن يقول قائل المسح في الرأس أصلي والمسح في الخف بدل، وقال العلة أنكم تقولون إن عضوا أو جزءا من البدن الذي ورد عليه تطهير قد زال، هذا العلة في نقض الوضوء. فنقول وأيضا الرأس إذا مسحه ثم أزاله فقد أزال شيئا مما وقع عليه التطهير، فيلزمكم إما أن تقولوا بانتقاض الوضوء بحلق الرأس، وإما أن تقولوا بعدم انتقاض الوضوء بخلع الخفين. ثم إن لدينا القاعدة التي ذكرناها آنفا، ما هي؟ أنه ما ثبت بدليل شرعي لا يمكن أن ينقض إلا بدليل شرعي، فأين في القرآن أو السنة أن خلع الخفين ينقض الوضوء، مع أن خلع الخفين كثير في عهد الرسول ليس من الأمر النادر، فهو مما تتوافر الدواعي على نقله لو كان الوضوء ينتقض بخلع الخفين. طيب، وقال أبو هريرة لا وضوء إلا من حدث، لا وضوء إلا من حدث. وما هو الحدث عند أبي هريرة؟ الفساء والضراط، يعني ما خرج من السبيل. وعلى هذا كل النواقض الثمانية أو العشرة أو ما دون ذلك كلها ليست ناقضة، لا تنقض. نعم. ويذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته. وقد وردت هذه القصة مفصلة، ابن إسحاق يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام نزل منزلا، نزل واديا، وقال من يحرسنا الليلة أو من يكل أو يركب العدو، فقام رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار وجلس قعد على الجبل وتناوب، صار أحدهما ينام والثاني يرقب وبالعكس، فنام المهاجرين يعني جاءت نوبة نومي فنام، وقام الأنصار يصلي وشرع في سورة الكهف يصلي في الليل وهو مشاهد، فرمي بسهم فنزعه واستمر في صلاته. معلوم أن إذا نزع سينبعث الدم. ثم رمي ثانية فنزعه ومضى في صلاته، ثم رمي الثالثة ونزعه فمضى في صلاته حتى أتمه، ولما أتمه ركع وسجد وسلم أيقظ المهاجرين. فلما رأى الدم قال لماذا لم تنبهني؟ قال كنت في آية فأحببت أن أتمها ولم ينبه. نعم. إذن الدم إذا خرج من البدن ينقض الوضوء ولا لا؟ لا ينقض، لأن ثلاثة أسهم تصيب البدن لا بد أن يكون الخارج كثيرا، لا بد أن يكون الخارج كثيرا. إذن لا ينتقض الوضوء بما خرج من غير السبيلين من دم أو غيره ولو كثر، وهذا القول هو الراجح. وعلى هذا فلا ينتقض الوضوء بالقي ولا بخروج الدم من غير السبيلين سواء قل أم كثر، لأنه ليس هناك دليل على انتقاض الوضوء بذلك. بقي يا منصور أن في الحديث إشكالا آخر، ما هو الإشكال؟ في نجاسة الدم الآدمي، كونه يمضي في الصلاة والدم يثعب لا بد أن يلوثه، فكيف مضى والدم يثعب منه؟ من العلماء من استدل بهذه القصة وأمثالها على أن دم الآدمي طاهر إلا الخارج من السبيلين. واستدل بعموم الحديث المؤمن لا ينجس. والذين قالوا بنجاسة الدم أجابوا عن هذا الحديث بجواب عجيب، يا قالوا لعل الدم يدفق دفقا يفرز، نعم، حتى يخرج عن جسده وثيابه. نعم سبحان الله، يعني بعض العلماء رحمة الله علينا وعليهم إذا اعتقدوا شيئا أول النصوص على خلاف ظاهرها تأويلا مستكرا، يعني معناه الجرح هذا صار كالبول يخرج من الذكر يبرز هناك ولا يجي الثياب ولا البدن، هذا جواب غصن. وبعضهم قال لعل الدم قليل، لعل الدم قليل وأن أكثره ينزل الأرض ولا ينزل ولا يصب مثلا على فخذه ولا على ساقه ولا على ثوب، وهذا ضعيف ولكن أهو من الأول، هذا ضعيف ولكن أهو من الأول. ولو قال قائل يعني لو ثبت أن الدم نجس لأمكن الجواب عن هذا بجواب أحسن من الجوابين، بأنه بقي على ثيابه ودمه للضرورة، للضرورة ليس عنده ماء يصل به الدم ولا ثياب يبدلها بثيابه أو يبدل ثيابه بها، لكن نحن إلى الآن لم نجد نصا بينا يدل على نجاسة دم الآدم. غاية ما فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر الحيض أن يغسلن الدم دم الحيض ويصلين في ثيابهن، قال اغسلي عنك الدم، فقالوا رحمهم الله الدم الهنا للحقيقة وليست للعهد. ومعنى الحقيقة يعني اغسلي عنك الدم لأنه دم، فيكون هذا دليلا على أن الدم نجس. ولكن القول بهذا فيه بعد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما يتكلم في دم الحيض، وعلى هذا فيكون المراد بأل بقوله الدم العهد الذهني أو الذكر إن كان قد ذكر، وهذا القول أصح أنه ليست لبيان الحقيقة ولا للعموم بل للدم المسؤول عنه. ونقول القاعدة الشرعية أن ما أبين من حي إيش فهو كميتة، فالدم بان من الجسد فيكون كميتة الآدم، وميتة الآدم طاهر. ويقال أيضا أرأيتم لو أن الإنسان قطعت يده بما فيها من دم هل هي طاهرة ولا نجسة؟ طاهر، فكيف إذا كان العضو كاملا يكون طاهرا والدم الذي ليس كالعضو في افتقار البدن إليه يكون نجسا؟ ولهذا نرى أن الأدلة تدل على طهارة دم الآدم، وأنه لو لم يكن منها إلا البراءة الأصلية. البراءة الأصلية وش معناها؟ الأصل عدم النجاسة، الأصل عدم النجاسة حتى يقوم دليل على النجاسة. فعلى هذا يكون فعل هذا الصحابي مبنيا على إيش؟ على الأصل، وهو أن الدم طاهر، يعني دم الآدمي. يقول وقال الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، هذا أوضح من الأول، ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، وجراحة المسلمين بالسهم والرمح ليست كجرح بط الإبرة الذي لا يخرج منه إلا القليل، فهي دماء كثيرة، ومع ذلك يصلون في جراحاتهم. وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما جرح صلى وجرحه يتعب دما، ولم يقل ائتوني بثوب جديد غير الأول. وقال طوس ومحمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز ليس في الدم وضوء، وقولا هذا هو الصواب، أن الدم لا يوجب الوضوء إلا ما خرج من السبيلين. فما خرج من السبيلين من الدم فهو ناقض للوضوء، سواء كان معتادا كدم الحيض أو غير معتاد كدم البسور ونحو. طيب، وقال: وعصر ابن عمر بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ، مع أنه خرج الدم. لكن من قال إن الدم إذا كان كثيرا نقض، وإن كان قليلا لم ينقض، فحديث ابن عمر ليس حجة عليه. لماذا؟ قليل. لأن الذي يخرج من البصرة عادة يكون قليلا. وبزق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته، وهذا كأثر ابن عمر. وقال ابن عمر: والحسن في من يحتجم ليس عليه إلا غسل محاجمه، يعني وليس عليه وضوء، ليس عليه إلا غسل المحاجم وليس عليه وضوء. لماذا يغسل المحاجم؟ من أجل إزالة الدم، لكن هذا لا يستلزم أن يكون نجسا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني، يغسل رطبه ويفرق يابسه مع أنه طاهر، لكن لاستقذار صورة الدم فيغسل المحاجم. يعني لو أنسى حجم في رأسه مثلا وجاء إلى الناس وشعره كله متجمد على الدم يكون منظرا مستقبحا فيغسله لذلك. ونقف على هذا، انتهى الوقت. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله أعلم.